السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني دي سلسلة فيديوهات ممكن نبدأ فيها إن شاء الله تكون دقايق قليلة جدا. هنتكلم فيها عن حاجة من الحاجات الفكرية أو الحاجات اللي بتتعرض وبيكون فيها ظاهرها ممكن يبقى كويس، لكن الباطن بتاعها لا، التصرف ده مش كويس. يمكن ممكن نبدأ النهاردة بحاجة عملها أبو شقة في كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة. إنه بيتكلم، بيقول في أول الكتاب، بيقول أنا هقتصر في الكتاب دوت على قرآن وعلى البخاري ومسلم. فأنا عايز أشوف المرأة في عصر الرسالة كانت عاملة إزاي، وإيه اللي حصل بعد كده. أنتوا بقى استنبطوا بقى إزاي الفقهاء المسلمين يعني تعاملوا وخلوا وضع المرأة سيء من تصرفاتهم هم ومن دماغهم هم والتأويل السيء. فأنا هقتصر في إن أنا هقول لكم إيه وضع المرأة، وهعمل نظرية بتاعة المرأة كلها عن طريق إن أنا أقتصر على البخاري ومسلم. فلما حد يبقى بيقرأ حاجة زي كده يعجبه جدا، يقول لك الله ده احنا كده رحنا للمصادر غير المختلفة عليها، القرآن والبخاري ومسلم، فانت تتبسط جدا من الكلام ده كله. لكن الكلام ده كله فيه خدعة حاصلة هنا من ابو شقة. ايه الخدعة دي؟ الخدعة دي هو انه بيخفف، مش اقتصاره على البخاري ومسلم. لما تيجي تشوف الكتاب بتاعه هو كان بيعمل تخفيف على نفسه من ان هو يقعد يبطل ادله السنه في كل مكان. فلما يجي يبطل حديث او يؤول حديث او يصرف حديث عن معناه، وده موجود في كتاب كتير، او يستنبط من حديث حاجه كبيره. اللعب الكتير جدا اللي عمله في الكتاب دوت مع التعامل مع الاحاديث النبويه، هتلاقي ان هو كان يعني في احاديث تلاقيها في البخاري موجودة بنصوص أخرى أو مطولات أخرى في باقي كتب السنة، لكن هو مش عايز يكبر الحرب على نفسه، فهو أو يعني عايز ينفي مصادر تانية تدخل في إنها تسبب تفسير الحديث. طب إيه معنى الكلام ده؟ لما يجي حد من العلماء، نشوف الطريقة دي وطريقة العلماء. لما يجي حد من العلماء عنده حديث نبوي موجود في البخاري، والحديث ده موجود بتفصيل اكتر او تفصيل اخر، ممكن احيانا مش تفصيل اكتر في كتب من الكتب السنه التانيه، لكن التفصيل اللي موجود في الكتاب التاني ممكن يكون حاجه مقتضبه، يعني هو ذكر في البخاري طويل لكن في اقتضاب حصل في كتاب تاني. فالعلماء كان الطريقه بتاعتهم ايه؟ ان هم يجمعوا هذه الاحاديث، ثم ممكن بقى يشتغلوا ان انا لا، لو الحديث في حاجه كبيره لازم ابدا اطلع اشوف ايه اصح الاحاديث الصحيحه اتعامل معاها ومراتب الصحه، فده الشغل على السند نفسه. وبعد كده اتفرج على المتن واشوف المتن ده هيضيف ايه، هل هيضيف حاجه ولا هيضيف حاجه منكره، يعني ليها ترتيب وليها نظام. ما كانش العمليه ان بيجمعوا طماطم في سله، لا، المساله مساله ان هم بيجمعوا الحاجه لهدف معين وباسباب معينه، ويشوفوا في نظريه كامله في مساله التعامل مع الاحاديث. النظريه دي لم تكن تصلح مع ابو شقه، وامثله ده كتيره يمكن عشان الوقت المقتضى مش هنعرف نعملها. لا، هو كان ابو شقه عايز يجيب حاجات ما يخليش ان هو يروح يبص في احاديث تانية عشان تفسر الحديث ده عامل ازاي، عشان لو هو راح لاحاديث تانية وكتب السنة التانية وراح للغة العربية والعلماء قالوا ايه والكلام ده كله، الموضوع تقدر نسميه الانتشار، يعني ينتشر عليه، يعني الموضوع هيكبر عليه. فهو لا، راح قاطع الاتصال الاحاديث، وكتب الاحاديث كلها متصلة ببعضيها، ما فيش حاجة اسمها البخاري ومسلم والباقي كله منقطع. لا، عالم الحديث عنده كل كتب الحديث دي كلها مهمة، حتى الحاجات بتاعت المنكرات، حتى الموضوعات، كل ده عند عالم الحديث كلها كتب مهمة. يعني في حاجات ما فيهاش ولا نص حديثي لكنها كتب مهمة، اللي هو مثلا الكتب بتتكلم عن الرجال وكتب، كل ده داخل في العلوم بتاعته. لكن لا، أبو شقة ما كانش عايز يعمل حاجة زي كده. أبو شقة ببساطة كان عايز يجيب النص اللي موجود في البخاري ويروح هو يقطع فيه حتة، يشيل منه جزء، يعمل فيه تأويل لآخر الطرق اللي قاعد يعملها في الكتاب بتاعه. طب التأويلات دي هتنفع لو راح جاب باقي كتب السنة؟ لا، ما تنفعش. فهو لا، يعني ما ينفع، انا مش عايز اكبر الموضوع عن نفسي. فالكلمه اللي ممكن واحده او واحد يقرا الكتاب يفرح بيها قوي، الكتاب بيتكلم عن البخاري ومسلم، ده الراجل يعني هو معترف بالسنة وجايب البخاري ومسلم، وده حاجة عظيمة قوي، وهيورينا المرأة في عصر الرسالة من البخاري ومسلم. لكن الحقيقة ان الكلام بتاعه ده، هذا المبدأ او الالزام اللي وضعه لنفسه، هو عبارة عن فخ للناس اللي مش فاهمة هو ابو شقة ناوي يعمل ايه. لما تيجي تقرأ الكتاب، اي حد عنده علم في هيفهم كويس هو ليه عمل ان هو اقتصر على البخاري ومسلم بس، عايز يقطع رقبة اي حد تاني، محدش يقول كلمة غيره هو، محدش يضيف اي حاجة على النص عشان الموضوع ما يتعبهوش. ده غير حاجة تانية بقى برضو مهمة جدا عملها، ان باقي كتب السنة بتدلنا الصورة الاوسع، في حاجات ما ينفعش ان انا اقراها بس في البخاري ومسلم كده اعرف كل النظريه بتاع تعامل النبي وتعامل الاسلام مع المراه، اعرف كل النظريه من البخاري ومسلم بس. وده مش في المراه بس يا جماعه، ده في حاجات كتيره جدا، ما ينفعش ان انا اقتصر في النظريه على البخاري ومسلم فقط، لازم اشوف اقوال العلماء. ليه هو اقوال العلماء دول عشان مقدسين؟ لا، عشان هم اعرف باللغة وأوسع اطلاعا وأوسع علما وعندهم الآلات والأدوات مما يوشك ألا يتوفر في أحد من المعاصرين. تمام؟ ودي حاجة أي حد فاهم علم لما يشوف في صفات الاجتهاد والمجتهدين والكلام ده كله، دارس أصول فقه، عارف كويس إن الحاجات دي يعني مش هقول نادرة، توشك أنت إنها تكون مش موجودة يعني خلاص دلوقتي بسبب التخصص، بسبب حاجات كتير. فدلوقتي هو عايز يعمل إيه؟ عايز يوقفك إن أنا عندي يا جماعة قرآن وبخاري ومسلم، حتى الاعتماد على القرآن مش عالي، لا هو الاعتماد على البخاري ومسلم بخدعة ان انا ده البخاري ومسلم، انا راجل بعترف بالسنة وانت بتقدسه البخاري ومسلم، فبصوا بقى في البخاري ومسلم بيقولوا ايه. الحقيقة ان الصورة عمرها ما تتجمع، البخاري ومسلم دول افضل كتابين من كتب السنة، لكن لا يعني ذلك ان كتب السنة التانية نشيلها على جنب، او انها لا يوجد فيها احاديث صحيحة، او انها ما تدخلش في، لا مفيش حد من العلماء في الدنيا علماء الاسلام قال الكلام ده، قال ان كتب السنة هم اتنين والباقي كله لا ما يتاخدش اصلا بيه، مين اللي قال كده؟ او ان اقتصار صحيح على البخاري ومسلم فقط، ما حدش قال كده. الحقيقة ان انت لما تيجي تقرأ الكتاب بسبب ان النظرة يعني حتى انت لما تيجي تشوف هو ليه اختار البخاري ومسلم، لان هو كان بيلعب على الحتة دي، حتة ان المقدس عند المسلمين قوي والمحترم جدا هو البخاري ومسلم. طب هو ايه المعيار اختيارك للكتابين دول؟ معيارك الناس، لانه مش ممكن يكون معيارك اختيار الصحيح او النظر للكتب الصحيحه، لان لو انت حطيت المعيار ده يبقى هتدور على كافه الاحاديث الصحيحه بدون النظر من هو ليه اللي خليني اقتصر على البخاري ومسلم، ما نروح للحاكم، ما اروح لباقي كتب السنه اشوف الاحاديث الصحيحه اللي فيها، لا هو اقتصر على البخاري ومسلم عشان ما يروحش يبص في باقي الاحاديث، في باقي المتون والنصوص اللي ممكن تخبط له النظريه بتاعته في مقتل اللي لا هو مش عايز كده، هو راح جايب البخاري ومسلم عشان يحدد العمليه على نفسه، ان انا ما اخليش تبقى الحرب كبيره قوي وواسعه قوي، وفي نفس الوقت يبقى فيها سواء بقى بحسن نيه بسوء نيه، انا افترض فيه سوء النيه، البعض يفترض فيه حسن النيه مفيش مشكله، انا ما عنديش مشكله مع اي حد يفترض حسن النيه، في الشيخ الغزالي وفي ابو شقه في الناس دي كلها، وقرضاوي الشيخ قرضاوي، انا ما عنديش اي مشكله في اللي يحسن نيه في هؤلاء الناس، انما انا لا احسن نيه بصراحه، لان كلامهم خاصه الشيخ الغزالي له كلام صريح جدا جدا جدا، الصفحه ونص اللي عاملهم في تقديم تحرير المراه في عصر الرساله، ادعو كل واحد هنا ينزل الكتاب او الكتاب عنده في البيت، اقرا اول صفحه ونص كتبهم الشيخ الغزالي في تحرير المراه في عصر الرساله، في تقديم هذا الكتاب، هتحس ان مثلا واحد يهودي اللي كاتب الكلام ده في اتهام الشريعه الاسلاميه، الاتهامات دي كلها، بس هو الاتهام بقى بينصب على العلماء والفقهاء وكذا وكذا. والحقيقه ان لما تشوف الحاجات اللي اتعملت في الكتاب هتلاقي لا ده اتهام لاسس الشرع كلها اللي قالها كافه علماء الامه وعليها اجماعات. فالموضوع يا جماعه اللي انا عايز اتكلم فيه النهارده هو مساله ان الخدعه اللي عملها ابو شقه في هذا الكتاب هي ان انا اقول البخاري ومسلم، انا كده الحقيقه ان الخدعه دي تقدر تقول انها بيضحك بيها على اللي مش عارف شريعه ولا عارف يعني ايه احاديث نبويه ولا التعامل مع الاحاديث النبويه من الناحيه الفقهيه ومن ناحيه استنباط الاحكام بيكون عامل ازاي. دي الجلسه بتاعتنا النهارده، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.